وجد ماء قليل لا يكفي، لو أنه اغتسل به لمات ظمأ، عليه أن يتيمم. التيمم المشروع الذي شرعه لنا الله تعالى في كتابه وبين لنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه صفته. إذن أيجوز للحاضر غير المسافر أن يتيمم؟ وإذا كان التيمم في الحضر جائزا، فما هي الحالة التي يجوز لنا أن نتيمم فيها في الحضر؟ وغالبا الحضر يتوافر فيه الماء، فهل يجوز للمرء أن يتيمم لعبادة أو لطاعة لله تبارك وتعالى مع أنه مقيم في الحضر؟ في الحضر المريض يتيمم، الذي لا يقوى على استعمال الماء أو أنه ييمم. وقد ذكرت قبل يوم أن بعض المرضى يقوون على التيمم ومع ذلك لا يصلون إلى أن يبرأ، وبعد أن يبرأ يقضي، وهذا عمل خاطئ، لا يجوز له أن يفعل ذلك. إن كان مريضا منعه الطبيب من أن يتوضأ، عليه أن يتيمم بالتراب بالصعيد وهو على سريره، وليس ذلك بأمر عسير، يؤتى برمل، يؤتى بتراب، يؤتى بحجر، يضرب يديه على هذا التراب، على هذا الصعيد، يمسح كفيه، يمسح وجهه، يأخذ بالرخصة التي تفضل الله تعالى بها علينا. لا يقوى المرض أشد من ذلك، عليه أن ييمم ولده، زوجه، بنته، أخته، الممرض، الممرضة، تمسح يديه بالتراب، تمسح وجهه بالتراب، ويستقبل وهو القبلة إن كان قويا على ذلك، ما دام أنه بعقله حاضر العقل، يومي يعني يشير إما برأسه إما بعينيه ويصلي، لا يؤخر الصلاة، فمتى ما أخر الصلاة أثم، لأنه قادر على أن يتيمم. وعلى المرء أن يخشى الله ويتقي، لا سيما في حالة المرض وهو لا يدري أيبرأ أم أنه يلقى الله تبارك وتعالى. فهل يليق بالعاقل أن يلاقي الله تبارك وتعالى وعليه فرائض أوجب الله تعالى عليه أن يقوم بها وهو قوي قادر على أن يقوم بهذه الفرائض؟ إن كان لا يقوى على الوضوء استأنف، أخذ الرخصة الأخرى وهي رخصة التيمم التي شرعها الله لنا والحمد لله. أراد الإمام أبو داود أن يذكر لنا حالة أخرى، هذه الحالة حالة رد السلام أو حالة ذكر الله تبارك وتعالى، سلم عليه مسلم وهو محدث، حدثا أصغر أو حدثا أكبر، جاز له أن يتيمم ويرد عليه السلام، مع أن رد السلام لا يجب فيه الطهارة، أسلم عليك وترد علي السلام وأنت على غير وضوء وأنا على غير وضوء، ويجوز استحبابا لا وجوبا لمن سلم عليه مسلم أو أراد أن يذكر الله تعالى، يريد أن يقرأ آية الكرسي مثلا، أن يتيمم مع وجود الماء وهو في الحضر ويرد السلام أو يقرأ آية الكرسي، وذكر الدليل على ذلك. الدليل على ذلك قصة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال ابن عباس: أقبلت أنا وعبد الله بن يسار، يعني أنني أنا وزميلي عبد الله بن يسار، وعبد الله بن يسار مولى لخالتي بن عباس ميمونة زوج النبي، لها مولى معتق. كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يسير معه، فأقبل على رجل من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى أبا الجهيم بن الحارث ابن الصمة الأنصاري، يعني خرج عبد الله بن عباس وعبد الله بن يسار وذهب إلى هذا الرجل الأنصاري أبو الجهيم. قال ابن عباس: فقال أبو الجهيم رضي الله تعالى عنه: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. بئر جمل اسم موضع بطيبة فيه بئر، البئر عذبة حلوة يستقى للنبي صلى الله عليه وسلم من هذه البئر، وتارة يذهب النبي صلوات الله وسلامه عليه إلى هذه البئر بئر جمل، ولعل الموضع غير معلوم اليوم. وتوجد آبار أخر بطيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب منها الماء، يعني يطلب أن يؤتى له منها بماء، كبيرحاء، بئر غرس، بئر البصة أو البوصة، بئر أبي عنبة، بئر أريس. هذه آبار كانت على عهد النبي. بئر حام دخلت في المسجد، وكانت لأبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه، ووقع لأبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه خبر عجيب في شأن هذه البئر والحديقة التي فيها البئر. لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قرأ أبو طلحة هذه الآية وعجب وتعجب، وأتى إلى سيد الخلق وقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مال إلي بئر حام. هذه البير وما فيها من النخل والشجر، فضعها يا رسول الله حيث شئت، أنا تخليت عنها، تصدقت بها، ولك الخيار أن تضعها حيث ما شئت أنت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: بخ بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. وفي بعض الروايات: ذلك مال رايح، ذلك مال رايح، ذلك مال رايح. وأشار النبي عليه الصلاة والسلام على أبي طلحة أن يجعلها في قرابته، فوضعها في القرابة. أما بئر غرس فهي موجودة إلى اليوم ناحية قباء والعوالي، بئر ماؤها عذب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب منها، ولما مرض مرض الموت واشتد عليه المرض كان يؤتى بسبع قرب من بئر غرس يهينها النبي عليه. بئر أريس كانت بقباء، بئر البوصة معلومة، وموضعها موضع هذه العمارة التي يقال لها البصة والنشير، والصحيح بئر البوصة لا بئر البصة. المهم، أقبل النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية بئر جمل، وإذا برجل يمر على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهذا الرجل هو أبو الجهم أو أبو الجهيم نفسه. فبادر أبو الجهيم بالسلام على رسول الله: السلام عليك يا رسول الله. فلم يرد النبي السلام على أبو الجهيم، وانصرف أبو الجهيم. لما لم يرد النبي عليه؟ ماذا صنعت؟ ماذا وقع؟ ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بادر وأتى إلى حائط جدار، وحك النبي الجدار وضرب بكفيه على الجدار ومسح كفيه ومسح وجهه، ولحق أبا الجهيم رضي الله تعالى عنه وقال له: لم نرد عليك لأنني لست طاهرا، أو كما قال رسول الله. ما رد النبي السلام لأنه غير طاهر. وهل يجب على المرء أن يتطهر أو يتيمم ليرد السلام؟ لا، وإنما هذا الصنيع من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إنما هو لبيان استحباب رد السلام على طهارة، وأن الطهارة لو كانت بالتيمم يكفي. إن قوي على أن يتوضأ ويرد السلام جاز، ما قوي على أن يتوضأ خشية أن يفوته المسلم جاز له أن يتيمم ويرد السلام على من سلم. هذا صنيع رسول الله، والحديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري وأخرجه الإمام مسلم وغيرهما، فدل ذلك على أنه يستحب ولا يقال يجب، يستحب أن تتيمم وأن ترد السلام على من سلم عليه. ولو فعل أحدنا هذا العمل اليوم لقيل له مبتدع، أو قيل له جاهل، أو قيل له أحمق، ولكن هذا فعل رسول الله. قال أبو الجهيم رضي الله تعالى عنه: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل، هذا الرجل هو أبو جهيم، فسلم عليه، سلم أبو الجهيم على رسول الله. لما لم يرد السلام على أبي الجهيم حتى انصرف أبو الجهيم، لا بد وأنه يقع في قلب أبي الجهيم شيء. لما؟ هل عصيت الله؟ أنزل في قرآن؟ لو مر أحدنا على إمام أو عالم أو جليل، شخص عظيم، ولي صالح تقي، سلمت عليه، رآني، سمع تسليمي، ومع ذلك لم يرد علي، لا بد أن يدخل في شيء. لما لم يرد علي؟ ما الذي صنعت؟ هل علي رأى علي منكرا أم ماذا؟ لابد وأنه وقع في قلب أبي الجهيم شيء. لذا بادر النبي صلوات الله وسلامه عليه وتيمم، تيمم على جدار، سواء كان من حجر أو كان من لبن، المهم أنه صعيد. تيمم النبي عليه، مسح الكفين، مسح الوجه، لحق أبا الجهيم ورد عليه السلام: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في هذا رقة شعور النبي ولطفه وحسن أدبه وخلقه. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما رد، يخشى أن يموت أبو الجهيم كمد. لما لم يرد عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لذا بادر النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يفوت الأوان، وتيمم ورد السلام على أبي الجهيم. لذا استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن من سلم عليه جاز له أن يتيمم إن كان على غير طهارة، ويستحب له أن يسلم إذا كان على طهارة، وإن لم يكن على طهارة تيمم ورد على من سلم عليه. هذا التيمم ليس واجب، رد السلام على طهارة ليس واجبا، وإنما هذا أمر شرعه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: إن شئت سلمت وأنت على غير طهارة، وإن شئت تيممت ورددت السلام إن شاء الله تعالى.